بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 23 بعد 129، وفيه 3 مسائل. الأولى: تغير سداد الدين بتغير قيمة العملة. الثانية: أسئلة حديثية متنوعة من الجزائر. الثالثة: حكم الإنشاد الإسلامي ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 3 جمادى الأولى 1417 هجري، الموافق 7 من الشهر 6 1996 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. أعيد علي. هو شاب. إيه نعم. خطب ابنك عمه وكتب كتابه. كتب الكتاب. نعم. طيب. فالاتفاق أنه يأخذها بعد أن تنهي التوجيهي. إيه. فهذا بده حوالي 7 أشهر. إيه نعم. فبقول أنا الآن مش قادر أصبر. إيه. فبدي يطلبها. إيه. بقول قد تحدث هناك مشاكل. آه. لأنه قد مثلا يكون من بينها الطلاق. فهل يعتبر هذا إخلال مني بما اتفقنا عليه؟ وهل يجوز للفعل؟ أما أنه يعتبر إخلالا فكيف لا يعتبر إخلالا؟ نعم. أما أنه يكون آثما بالتمتع بحلاله فليس آثما. نعم. أما المشاكل التي أنت تلمح إليها فلا أدري ما وزنها وما قدرها وقيمتها. نعم. وهذا ما عندي على ما سمعت. معلش المشاكل هذه تأخذ تسمع منه؟ إيه بسمع منه. إذا أنت بتريد اسمع بسمع. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي احسنت يا شيخ. بالنسبه للمشاكل يعني ممكن اهلها يرفضوا على اساس انه صار في بيننا اتفاق. ايه يقولوا انه بعد توجيهي. ايه وطبعا انا مستعجل يعني. طيب فهمت هذا. بعدين فممكن هاي المشاكل تؤدي للانفصال. الى انفصال وانت مستعجل للانفصال؟ والله في حاله رفضهم انا يعني مستعد للانفصال. وكيف تصبر عنها المدة الطويلة وأنت لا تصبر عنها أشهر معدودة؟ كيف يعني أصبر عليها؟ عفوا شيخ مش واضح يا أخي. أنت ما لك صبران عليها لها المدة الأشهر القليلة، فكيف إذا طلقتها تصبر عليها؟ خلاص انتهى. ألا